تعريفها المناسقة هي أن ينقل نصيب بعض الورثة في موته قبل القسمة إلى من يرث منه، فإذا مات بعض الورثة قبل القسمة واحد، فإذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ولم يقع تغيير في القسمة فإن المال يقسم قسمة واحدة. مثال ذلك: ترك شخص بنين وبنات من امرأة واحدة، ثم ماتت إحدى البنات ولا وارث لها سوى هؤلاء الإخوة والأخوات لأب وأم، فإنه يقسم مجموع الثالثة للذكر المستحض الإنسان قسمة واحدة. ده الحتة التعقيد اللي احنا قلناها في الآخر. اللي هو القيد دوت: ولم يقع تغيير في القسمة فإن المال يقسم قسمة واحدة. الأول إن ورثة الميت الثاني هم نفسهم ورثة الميت الأول ولا يقع تغيير، اللي هو موضوع إما بالتعقيب وإما بالفرض وعلى الرد. اثنان: إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول فيلزموا أن تصححها. نشوف احنا عندنا أمس أخذنا إيه؟ أخذنا ممكن مات عن زوجة وأم وأب وبنتين، فمات إحدى البنتين عن المذكورين، مات الأب عن المذكورين وعن أخ شقيق، إذا في وارث آخر دخل معنا وارث آخر. وقد لا يأتي وارث آخر ولكن تختلف القسمة. لا يأتي وارث جديد، هم نفس الورثة ولكن القسمة تختلف الفروض، بدل ما كان سيأخذ مثلا لما يموت الأب الأم تأخذ بالزوجية، بدل ما كانت أم الميت الأول بقت زوجة الميت الثاني، فتختلف الفروض. لكن اللي معانا هنا اللي هو رقم واحد انه هياخده بالتعقيب او ياخده بالرد، هتنقسم بينهم للذكر المتحفظ الانثيين. اذا نلغي الميت الثاني ونقسم تركة الميت الاول على من بقي بعد الميت الثاني. اثنان: اذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول فيلزم ان تصحح مسألة الميت الاول بالطرق السابقة، ويعطى سهام كل وارث من هذا التفصيل. خلاص، المسألة الأولى. المسألة الأولى تحل وحدها طرق السابقة، طرق الحساب السابقة، إذا كان فيها انكسار ولا ليس فيها انكسار، وفيها فريق واحد ولا أكثر. ثم تصحح مسألة الميت الثاني، فإن انقسمت سهام الميت الثاني على ورثته، اللي هو قلنا عين وصاد، العلاقة بين عين وصاد، سهام الميت الثاني في المسألة الأولى ينقسم على مصحح المسألة الثانية. يعني هو مثلا كان واخد سهمين مثلا، أخذ سهمين وترك مثلا ابنين مثلا، يبقى اثنين واثنين، أو لي أربع أسهم وترك ابنين، ولا أربعة واثنين، وهكذا. ثم تصحح مسألة الميت الثاني، فإن انقسمت سهام الميت الثاني يعني في المسألة الأولى على ورثته، يعني في مصحح المسألة الثانية، فلا حاجة إلى الضرب. يبقى كده مش هنجيب الجماعة بقى، مش محتاجين الجماعة. لا، هي نفس مصحح المسألة الأولى هي نفسها تكون هي المناقة، فلا حاجة إلى الضرب، ويكتفى بالتصحيح الأول. وتحقق بالتصحيح الأول بالنقطتين، يعني اكتفى بالتصحيح الأول، يعني تصحيح المسألة الأولى. مثال ذلك: ترك شخص أخا وأختا. الشيخ عويضة، سلام عليكم. الشيخ عويضة أبى إلا أن نكمل في الموارد، كنا هنبدأ الوصية فحضرته أعطانا كلنا الحياة. برضه محمد برضه عايش، والشيخ عبد المنعم محمد أحمد وسودي أحمد كلنا برضه امبارح كنا مسلمين برضه. خلاص، أنا خدام حضرتك. مثال ذلك: ترك شخص أخا وأختا لأب وأم. هي الحقيقة المواريث عايزة يعني حل مسائل، وإلا هتنتج. صحيح هيبقى القواعد في الذهن ويسهل استدراكها، ما دام خلاص ذكرناها وفهمناها ممكن تقرأها بعد مدة وتتذكرها، لكن إذا لم تمارس تنسى. مش بس المواريث يعني أي خبرات، معظم الخبرات تحتاج إلى ممارسة وإلا نفيا. الشاهد إن هذا الكلام إنك ممكن تقرأ وتفهم ثم تترك حل المسائل وممارسة المسائل فتنسى، وتحتاج إلى وقت لاسترجاع هذا. طب والحل؟ الحل أن تجعل من أسبوعك، بلاش يوم يومي، من أسبوعك ساعة لحل المسائل. ممكن تضطر أن تفهم أو تأتي بكتاب فيه حلول تختبر نفسك. وفي مسألة فيها جدا ولا يعني شيء كده لفتة رخيصة ولا اكتب على الهامش. في مجلدات الفتاوي، مجموعة الفتاوي الإسلامية اللي صدر عن دار الإفتاء المصرية ومجلس الشؤون الإسلامية 23 مجلد تباع في منافذ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مسجد النور وفي درب السيتي 23 مجلد في فتاوي منتخبة من دار الإفتاء من ساعة لما أنشئت إلى الآن، الشيخ محمد عبده إلى مش الآن يعني إلى الشيخ بنطل 23 مجلد ورخيص، المجلد بيقف باثنين ثلاثة جنيه مش فاكر، حاجة بسيطة يعني. المهم هذه المجلدات فيها ثروة جميلة من الفتاوي ومنها فتاوى المواريث. في مجلد 16 و17 و18 أظن و21 و22 حوالي أربع خمس مجلدات كلها مواريث في مواريث. مجلد كامل مسائل مواريث. إيش مسائل بالتعصيب وإيش مسائل بالفروض وإيش مسائل جامعة وإيش ذوي الأرحام. ففيها ما لا عين رأى ولا أذن سمع، لأنها محصلة لكم كبير من الناس. وممكن يكون ده تدريب جيد لطالب الفرائض أو المعارف. وبقية طبعا المجلدات فيها تراث محترم جدا وموجود ده على السيديهات، في سيدي واحدة جمع المجلدات دي كلها وبتباع مع برضه في نفس المكان جماعة مجلس الأشهر الإسلامية في مسجد النور أو في جرد مصر. السلام عليكم. أنا آسف إن عطلتك. عندك كلام؟ طيب إذا فتح عليك مخبوط كتاب غيرك يعني. ماشي شكرا. السلام اختلاف مش كبير قوي او هو يعني المعمول به في مصر محدد. الكتب الموضوعة اللي هتلاقوها في الاسواق هتبقى خاضعة للقانون المصري يعني. القانون المصري منتخب من عدة مذاهب ومعارف معظمها المذهب الحنفي، ومعظم هذه الاشياء المنتخبة في القانون شبه متفق عليها. هيبقى مسألتان رئيستان، مسألة الوصية الواجبة اللي هي مش موجودة في مذهب أصلا من المذاهب، ومسألة ذوي الأرحام. هذه فيها خلاف جميل في المذاهب، خلاف معتبر، ودي ما تحتاج إلى حفظ وممارسة. ابن حزم قال بالوصية الواجبة. التفصيل في القانون المصري، يعني يقال بها، لكن التفصيل التقنين الآلية لتقسيم الوصية الواجبة على الفرع غير الوارث ده من ابتكار المشاريع. ترك شخص أخا وأختا لأب لأب وأخت، يعني أخ شقيق وأخت شقيق، ثم مات الأخ على ابنه، مات الأخ على ابنه. مات عن ابنين واخت شقيق، يعني الاول مات عن اخ واخت، فمات هذا الاخ عن ابنين يعني واخت شقيق، يعني واخت شقيق، اليس كذلك؟ طيب المساله الاولى من كام؟ ثلاثه. المساله الاولى اصلها من ثلاثه ومنها بقش، من اخ شقيق فهمان واخت شقيق فهمان. المساله الثانيه ممكن، لأن الأخت الشقيقة مالها؟ محجوبة بالفرع الأولى. المسألة الثانية هننظر في اتهام البيت الثاني، وننظر في تفصيل أو مما قال في المسألة الثانية، اثنان واثنان، العلاقة بينهما القتال او قتل، يبقى لا يصل الى الضرب، نقول صحت مما صحت منه الاولى اللي هي في الفار مات، كما وجدنا ان القتال بين عالم وفار قلنا صحت مما صحت منه الاولى، يبقى تصح الملاصقه دي ثلاثه، تاخذ الاخت الشقيقه واحد وكل الاخت. نحن ننظر في العلاقه بين عالم وفار، وجدنا القتال لا تفحش مما صحت منه الأولى. فترك شخص أخا وأختا لأب وأم يعني شقيقين، ثم مات الأخ عن ابنين، فالمسألة الأولى من ثلاثة للأخ منها اثنان وهي تنقسم على ورثته، وتحكم المسألة الثانية أيضا. وإن لم تنقسم فيها طبعا كان ممكن تختصر، لما وجدت حضرتك لما وجدت ان المسألة الثانية هي مسألة تعطيل فقط، خلاص يبقى الغي هذه المسألة اصلا، وقل ان الاول مات عن اخت شقيقة وابن الاخ شقيقة، مات عن اخت شقيقة وابن الاخ شقيقة. طبعا في المآل يعني، والا فهي تاخذ النصف. قال وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته، فإما أن يكون بين سهام وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة أو تجاهل، أو بين سهام وبين هذا العدد مباينة، دي العلاقة لو لم تكن القتالة فإما أن تكون مباينة لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته، فإما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة 6 و 4 أو تداخل 2 و 4 أو مباينة 3 و 4 الحقيقة المداخلة والموثقة هي في الحقيقة موثقة. هذه موثقة بنص هذه موثقة. يعني هو أمس أخذناه على شيء واحد هو فعلا كده. يعني شوف يعني انقسام معنى إيه؟ اثنين واثنين أو أربعة واثنين أو ستة واثنين أو ثمانية واثنين هذه موثقة. هذه التدافع تدخل بس من هذا الطرف ممكن العكس يبقى تدخل كده 2 و8 تدخل من هذا الطرف يعني هذا يدخل في هذا ده يدخل في 2 و4 هذه مداخله هذا هو الصغير وهذا هو الكبير هذه مداخله هذا هو الكبير وهذا هو الصغير هذا يسمى انقسام يعني لها قسمة واحدة سواء كانت 2 و2 يعني ممثلة ولا 4 و2 ولا 6 و2 كل هذا لا يحتاج إلى ضرب اللي هو ما سماه بالانقسام قضية الانقسام 2 على 2 4 على 2 6 على 2 8 على 2 انقسام فهي مداخلة في الحقيقة هنا في مداخلة وهنا في مداخلة وهنا في مداخلة كل هذا لا يحتاج إلى ضرب فجعلناه قسمة واحدة سواء كان في ممثلة 2 و2 أو مداخلة الصغير فيها هو مسألة ثانية وكل هذا يسمونه قسم واحد هو الحل فيه أنه لا يحتاج إلى ضرب تصح منه فقط منه أما لو كانت المداخلة في الجهة الأخرى الكبير هو مسألة ثانية والصغير هو اتهام المادة الثانية فهذه تماثل الموافقة البعض بمعنى انك تحتاج الى ان تاخذ الوقت ليه؟ انك لو ضربت الثمانية هنا بتعمل ايه؟ بعض بتعمل ايه؟ ناخذ الوقت لانها موثقة بالنص ده اثنين ده ثلاثة ثلاثة نضربها في اسهم المسألة الثانية واثنين نضربها في اسهم المسألة الأولى ونضربها كمان في تصحح المسألة الأولى ده في الايه؟ الموثقة فأنا نقول دي كمان موثقة موثقة بالنص ازاي؟ لأنك في الحقيقة لو ضربت في الأكبر مداخلة في الحقيقة الأطباء مداخلة لو ضربت في الأكبر هتحتاج في النهاية إنك تقطع نفسك لو ضربت في الأكبر لكن موافقة بنعمل إيه؟ نضرب في الأكبر في المماثلة ناخذ أحدهما أليس كذلك؟ في الموافقة بناخذ الأكبر هنا لو أخذت الأكبر هتأتي في النهاية تحتاج إلى اختصار وقسمة على اثنين ثم في البداية اقسم على اثنين ثانية موافقة موافقة بنص اقسمها من هنا من البلاد أربعة أو واحد يقول الأمر في النهاية إلى إما انقسام وهل يطور يكون في مماثلة أو مداخلة في الأكبر في جهة الأكبر دي بلا اسمها انقسام وإما في تباين ثلاثة أربعة مثلا خمسة سبعة تسعة 11 أو القسم الثالث والأخير هو المواصلة ويدخل فيه المداخلة لكن أن يكون الأكبر في جهة مصححة المسألة مفهوم يا أحمد الشهيد بن محمد فإن كان بين اتهام فإن كان بين اتهام وهذا العدد موافقة أو تداخل أو جمعهم مع بعض فإن كان بين هذا بين اتهام وهذا العدد موافقة اتهام يقصد اتهام العدد يقصد مصحح المسألة إن كان بينهم موافقة أو تداخل فاضرب وفق هذا العدد الذي صحت منه المسألة الأولى ينتج ما تصح منه المسألة مثال ذلك مات الأخ عن أم وابن الأم، تكريم الأم دي هو بس عشان يحل المسألة. ما مات الأخ عن أم يوم إن هي عليها تبقى أفقام، بس بيضربك على أفقام. أنا تصور بقى هذا الأخ مات عن أم، طب ما أم مات الأول، أم هذه فلازم يكون الأول مات عن أم. أخ بيقول إنه أخ وأخت لأب وأم، إلا بقى نعرفه مات عن أخ وأخت. بيقول الأخ ده مات عن أم، وتوجد إيه؟ إلا لو كان متجوز أمه، ما ينفعش واحد متجوز أمه. خلينا نقول إن ده أخ لأب، أخ لأب وأخت لأب، فمتفقان في الأب. لكن الأم الأمها الأمين مختلفة، مختلفة. هذا الأخ لأب مات عن أم، هذا الأخ لأب مات عن أم ولد. المسألة الأولى فيها أخ وأخت من ثلاثة الماضية من واحد. المسألة الثانية فيها ابن وأم وأخت لأب، أخت شقيق لأب. هذا لما يموت ويترك ابن وأم ويترك هذه النسبة إلى أخت شقيق. أليس كذلك؟ على كل حال هي ليس لها شيء بوجود الفرع. الأم لها السدس، يبقى المسألة من ستة، الابن له خمسة والأم لها عشرة. النظر فين؟ النظر في سهام البيت الثاني لنصحح المسألة الفلانية، لأن منها فقشة أطول ستة ومنها ستة. اثنان وستة بينهما موافقة، هنسميها موافقة. نسميها موافقة بالإيه؟ موافقة بالنظر. وقت الاثنين واحد، وقت الستة ثلاثة. هتضرب هذه الثلاثة في أسهم المسألة الأولى، تضرب هذه الثلاثة في أسهم المسألة الأولى، ثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في واحد بثلاثة، وتضربها هي نفسها في المصحح الأولى، هتكون الجامعة تسعة. الجامعة تسعة. اللي هي ثلاثة في ثلاثة. وأما الواحد اللي هو وقت المسألة الأولى تضرب في المسألة الثانية بخمسة واحد، لا يتغير شيء. أليس كذلك؟ اجمع بقى. الابن له خمسة، والأم لها واحد، والأخت لها الأخت لأخت لها ثلاثة. هذا ابن الأخ مثل ما في الأول، ابن أخيه الأخ، وهذه أم أخيه الأخ هي زوجة أبيه. هذه مثل ما في الأول أم أخيه الأخ يعني زوجة أبيه. صحيح؟ عمرو كثير من الشروط. صحيح. هي زوجة الأخ. فابن الأخ لأخ له خمسة، زوجة الأرض كل مثل مات الأول لها واحد، والأخت الأرض لها ثلاثة، المجموع تسعة، يبقى حساب المطلق. الحمد لله. وإن كانت في أي سؤال؟ أي سؤال؟ أي مشكلة؟ هيمثل للمباينة. وإن كان بين سهام الميت الثاني وبين العدد الذي صحت منه، أي المسألة الثانية مسألة ورثته مباينة، فاضرب هذا العدد كله في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول، لأنه يتفق منه المسألة. مثال ذلك يعني السؤال هنا أي سؤال؟ ترك شخص أخا وأختا لأب لأب وأم ثم مات الأخ عن دم وابنين أخ شقيق وأخت شقيقة ثم مات هذا الأخ عن دم وابنين طبعا الأخت الشقيقة معه المسألة الأولى من أخذها من ثلاثة ومنها فقط المسألة الثانية الأخت الشقيقة محدودة بالفرع الوارد أخذها من كم يا يوسف؟ المسألة الثانية من كم؟ مات عن بنت وابنين الأخت الشقيقة محدودة بالفرع الوارد بنت وابنين كل ذكر اثنان مسألة مش خمسة ومنها تصح فالنظر في أكرم الميت الثاني مع مصحح المسألة الثانية اثنان وخمسة مباينة اثنان وخمسة مباينة هذه الخمسة اضربها في أكرم المسألة الأولى بعشرة وبخمسة خمسة اثنين بعشرة لا تحتاج إلى ضرب ولا ضرب عندنا خمسة في واحد بخمسة واضربها أيضا في مصحح المسألة الأولى بالجامعة خمسة واضرب هذه الاثنين اضربها في أكثر المسألة الثانية اثنان في واحد اثنين اثنان في اثنين بأربعة أربعة يبقى المجموع اثنان أربعة أربعة خمسة عدنا إلى شيخنا الجليل أو شيوخنا الأجلاء رحمهم الله قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بإذنهما في الدارين فصل الفصل فصل في أحكام الوصية وسبق معناها لغة وشرعا أوائل كتاب الفرائض ولا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا وحينئذ تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول كلبن في الضرع وبالموجود والمعدوم كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة وهي أي الوصية من الثلث أي ثلث مال الموصي فإن زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة المطلقين التصرف كده صح المثنى مطلقين بالنون فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد، وإن ردوه بطلت في الزائد، ولا تجوز الوصية لوارث